السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة: عقائد، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى كيفية دفن الميت، فهيا بنا نتدارس ونسمع. قال: وكيفيتها هي أن توضع الجنازة أو الجنائز، توضع قبلة ويقف الإمام. إذن كيفية الصلاة عليها، على الجنازة. وكيفيتها هي أن توضع الجنازة أو الجنائز قبلة، ويقف الإمام والناس وراءه 3 صفوف، أما عندنا المسجد 10 صفوف، فيستحب أن تكون الصفوف 3. هذا الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقف الإمام والناس وراءه 3 صفوف فأكثر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف لقد أوجبت. من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجبت النجاة من النار ودخول الجنة. من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجبت. فلهذا يستحب أن تكون الصفوف 3 فأكثر. فيرفع يديه، كيفية الصلاة، يرفع يديه ناويا الصلاة على الميت أو الأموات. رفع اليدين كالصلاة، الله أكبر. يرفع يديه ناويا الصلاة على الميت أو الأموات إن تعددوا قائلا: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عز وجل ويثني عليه. وقد عرفتم أن أبا هريرة كان إذا قام للصلاة يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة أفضل. قال ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يكبر رافعا يديه إن شاء. هذا رفع مستحب ليس بواجب، لو لم يرفع يديه لا حرج، لكن الأفضل أن يرفع يديه رافعا يديه إن شاء أو يتركهما على صدره. ومعنى هذا أن رفع اليدين ليس بواجب تبطل به الصلاة أو يتأخر الأجر، ولكن مستحب. قال فيرفع يديه ناويا الصلاة على الميت أو الأموات إن تعددوا قائلا الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يكبر رافعا يديه إن شاء أو يتركهما على صدره اليمنى فوق اليسرى. اليمنى فوق اليسرى، وكثير من المخالفين للسنة ما يضعون أيديهم على صدورهم، وهي والله لسنة أبي القاسم. وقد تقدم لنا الرواية التي تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة إلا وهو واضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، سواء كان فريضة أو نافلة أو جنازة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلاة نافلة أو فريضة، وصيغها كثيرة، وأعظمها وأكملها هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في أتم صورة وصيغة. يعني بعد التكبيرة الثانية قال ثم يكبر ويدعو للميت، بعد التكبيرة الثانية يدعو للميت ثم يكبر، وإن شاء دعا وسلم أو سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة، لما روي أن السنة في الصلاة على الجنازة هي أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه ما يجهر بالسلام عليكم. مسألة، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ قال والمسبوق إن شاء قضى ما فاته من التكبير متتابعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، إن شاء قضى ما فاته من التكبير تكبيرتان ثلاثة تكبيرة واحدة يكبر ويسلم، وإن شاء ترك وسلم مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سألته أنه يخفى عليها بعض التكبير هي في حجرتها لا تسمعه، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك، ما سمعت كبري وما فاتك لا قضاء عليك. فلهذا يجوز أن تقول الله أكبر بعدما يسلم الإمام تكبيرة تكبيرتين على قدر ما فاتك وتسلم، ويجوز أن تسلم ولا حرج ولو تكبيرة واحدة، الكل جائز. مرة ثانية أقول والمسبوق في صلاة الجنازة هو مخير إن شاء قضى ما فاته من التكبير متتابعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن شاء ترك وسلم مع الإمام لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد سألته قالت إنه يخفى عليها بعض التكبير لا يتسمعه، فقال لها ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضى عليك. واضح هذا الحكم؟ قال واحتج بهذا الحديث صاحب المغني ولم أقف له على تخريج والعمل به. الثامن عشر، من دفن من الموتى ولم يصلى عليه فما الحكم؟ من دفن ولم يصلى عليه، الجواب قال من دفن ولم يصلى عليه صلي عليه وهو في قبره. ما الدليل؟ قال إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي تقم المسجد بعد أن دفنت وصلى أصحابه خلفه كما يصلي على الغائب ولو بعد المسافة ولو بعدت المسافة. مرة ثانية، من دفن ولم يصل عليه صلي عليه بعد دفنه وهو في قبره. ما الدليل؟ قال إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي كانت تقوم المسجد تنظفه جارية بعد أن دفنت ما دار الرسول موتها ولا دفنها، ولما أخبر ذهب إلى البقيع وصلى عليها في قبرها. هذا دليل الجواز. كما يصلى على الغائب مات بعيدا من بلادنا ولو بعدت المسافة. إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو وين؟ وهو في الحبشة. والرسول أين؟ في المدينة المنورة. أين الحبشة وأين المدينة؟ ومع هذا صلى عليه وهو غائب. التاسع عشر من مسائل الجنازة ألفاظ الدعاء. ألفاظ الدعاء كثيرة ومتعددة، وما حفظت منها يجزئك. قال رويت عنه صلى الله عليه وسلم ألفاظ أدعية كثيرة، منها ما يلي: وأي لفظ استعمل منها أجزأ وكفى. منها: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فاقهم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، اللهم من أحببته منا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأدعية كثيرة. أعيد لكم هذا الدعاء، تفهموا: اللهم إن فلان ابن فلان، هذا رجل في ذمتك، أصبح في ذمة الله ولا لا؟ ما بقي له حارس ولا ضابط ولا من يحرسه، في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم الدعاء هذا. والذين ما يحسنون الدعاء يكفي أن يقول اللهم اغفر له وارحمه. قال وإذا كان الميت صبيا طفلا صغيرا ماذا يقول في الدعاء؟ يقول اللهم اجعله لوالديه، يعني أمه وأباه، اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحق بصالح سلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، وأبده دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. هذا الدعاء للأطفال ذكورا أو إناثا. العشرين، تشييع الجنازة وفضله، كيف نشيعها وما هو الفضل في ذلك. قال: من السنة النبوية تشييع الجنازة. ما هو تشييعها؟ الخروج معها إلى المقبرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، عود المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة. عود المريض وامشوا الجنازة تذكركم الآخرة. والله العظيم، زور المريض وتراه يتألم تذكر الدار الآخرة، امشي في الجنازة تذكر الدار الآخرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لأمته: عودوا المريضة وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة. إذن فالمشي مع الجنازة سنة وإلا لا؟ مستحبة. قال: والإسراع بها، أي يستحب الإسراع في المشي بالجنازة، ما هي بالتطامن، بالإسراع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه من عن رقابكم. تأملوا هذه: أسرعوا بالجنازة، لما يا رسول الله؟ قال: إنها إن تكو صالحة، أي تلك الجثة صالحة، فخير تقدمونها إليه إلى الجنة، وإن تك سوى ذلك فاسد غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم وتستريحوا. اللهم اجعلنا ممن قولوا من الصالحين. قال: وأما فضل التشييع فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لا للرياء والسمعة ولا لفلان وفلان، إيمانا واحتسابا، وكان معها يمشي حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، بقيراطين، كل قيراط مثل أحد في الثقل والوزن. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، يرجع بقيراط. وحسرتنا نحن ما نخرج معها ولا نمشي، هل نعطى قيراط للصلاة عليها في المسجد؟ لا بد من الخروج. فمن مشى معها إلى المقبرة وعاد له قيراط، فإن انتظر حتى دفنت له قيراطان، والقيراط وزن جبل أحد. الحادي والعشرون، قال: ما يكره عند التشييع، عندما نشيع الجنازة ونحملها، ما الذي يكره من الكلام والسلوك والعمل؟ قال: يكره خروج النساء مع الجنازة، ما يستحب للمؤمنات أن يخرجن أبدا مع الجنازة، وذلك لقول أم عطية رضي الله عنها الصحابية، قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، ولهذا كان الخروج مكروها وليس بمحرم، لأنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، فيكره خروج النساء مع الجنائز كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها. عاشت أمتنا قرونا حامل الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من شرق البلاد إلى غربها تسمع الصوت قرون وهي هكذا، ويجلسون في المقبرة ويقرؤون القرآن بصوت واحد. نعم. قال يكره خروج النساء مع الجنازة لما؟ لقول أم عطية رضي الله عنها الصحابية، قالت نهينا، من نهاهن؟ الرسول الله، نهين أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها، إذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة، عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسوتنا وقدوتنا يكرهون رفع الصوت في ثلاث مواطن، في الجنازة حمل الجنازة، وعند ذكر الله عز وجل، وعند القتال في الجهاد ما في رفع صوت. وإخواننا يذكرون الله بأعلى أصواتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومع عشر اثنى عشر واحد بصوت واحد، خالفوا منهج الصحابة رضي الله عنهم. واسمعوا الحديث، قال إذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث مواطن، ما هي؟ عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. قال كما يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة، ما دامت محمولة على رقاب الرجال ما تجلس أنت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض، الذين خرجوا معها يتبعونها ما يجلسون حتى توضع على الأرض، ويجلسون إن شاءوا أو يبقوا قائمين. وإذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض. قال الثالث والعشرون دفن الميت. قال دفن الميت وهو مواراة جسده كاملا بالتراب. ما الدفن؟ مواراة أي تغطية جسده كاملا بالتراب، وهي فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. ما معنى فرض كفاية؟ لو أن مؤمن دفن منه غطاه بالتراب يكفي ولا نأثم نحن، لكن إذا لم يدفن المؤمن الأمة كلها تأثم. فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين. قال دفن الميت وهو مواراة جسده كاملا بالتراب، هذا فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته أي الإنسان فأقبره أي دفنه، وله أحكام الدفن منها ما يلي: أولا أن يعمق القبر تعميقا يمنع وصول السباع والطير إلى الميت، يحفر أسفل ويحجب رائحته أن تخرج فتؤذي الناس، فلهذا يستحب تعميق، بل يجب تعميق القبر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا من نقدم يا رسول الله؟ فقال قدموا أكثرهم قرآنا، فضيلة أهل القرآن جعل الله وإياكم منهم. اسمعوا هذا التوجيه النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. يجوز الاثنين والثلاثة في قبر واحد، جائز، ما هو واحد فوق واحد، في قبر واحد جنب إلى جنب، هذا إلى جنب هذا وهذا إلى جنب هذا. فقالوا: يا رسول الله، من نقدم من هؤلاء الاثنين والثلاثة؟ فقال: من نقدم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم قرآنا، لأن القرآن ما كنا يحفظونه كاملا، هذا يحفظ الجزء، هذا نصف، هذا ربع، هذا سدس، أكثر حفظا يقدم لفضيلته. ثانيا: أن يلحد في القبر، إذ اللحد أفضل، اللحد هذا شق، الشق هكذا نحفر وندفن هكذا، واللحد هكذا، في الشق نحفر تحت الأرض وندخل الميت، ويبقى هذا المكان ندفنه بالتراب فقط، ولهذا قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هكذا نشق الأرض ونضع الميت. يجوز في بلاد رملية ما تستطيع أن تحفر في جانب يسقط الرمل والتراب، واللحد لنا هو أن نجعل في جانب القبر الأيمن الحفرة وندخل الميت فيها ونضع لبنات عليه وندفن القبر بالتراب. أن يلحد في القبر لما؟ إذ اللحد أفضل، أي أكثر أجرا، لو ما ألحدنا لا إثم، لكن فاتنا أجر. وإن كان الشق جائزا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا نحن المسلمين والشق لغيرنا من اليهود والنصارى والمجرمين. واللحد هو الحفر في جانب القبر الأيمن، والشق هو الحفر في وسط القبر. ثالثا: يستحب لمن حضر الدفن، يستحب له ماذا؟ أن يحتو ثلاث حفيات بيده تراب ويرمي بها في القبر، ثلاث حفيات من التراب بيده، فيرمي بها في القبر من جهة رأس الميت، من جهة رأس الميت لا من رجليه، وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به. مرة ثانية: يستحب لمن حضر الدفن منا أن يحتو ثلاث حفيات من التراب بيده هكذا، فيرمي بها في القبر من جهة رأس الميت لا رجليه، وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به. رابعا: أن يدخل الميت من مؤخر القبر، إن تيسر ذلك، أن يدخل الميت من مؤخر القبر لا من الرأس، من مؤخر الرأس، ويقدم هكذا إلى رأسه إذا تيسر ذلك وسهل، أما إذا صعب الله غالب. أن يدخل الميت من مؤخر القبر إذا تيسر ذلك، وأن يوجه إلى القبلة موضوعا على جنبه الأيمن، وأن تحل أربطة كفنه، ما الكفن ما كان مربوط بخيوط وإلا لا، تحل الأربطة كاملة، وأن تحل أربطة كفنه، وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. واضعه الذي يضع الميت على القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا يرفع الصوت لكن يقول هكذا. وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. مرة ثانية قال أن يدخل الميت من مؤخر القبر إذا تيسر ذلك، وأن يوجه إلى القبلة موضوعا على جنبه الأيمن، وأن تحل أربطة كفنه كلها، وأن يقول واضعه ماذا يقول؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه على الأرض. وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. خامسا وأخيرا قال أن يغطى قبر الميت أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها على قبرها. هذا يفعله المؤمنون حتى ما ترى للواقفين على القبر، أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها، إذ كان السلف الصالح يسجون فيه يسجون قبر المرأة حال وضعها دون قبر الرجل. يسجون بمعنى يغطون، تسجية تغطية. خامسا أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها عند الوضع في القبر. لماذا؟ إذ كان السلف الصالح يسجون قبر المرأة حين وضع حال وضعها دون الرجل. الرجل ما في حاجة إلى أن يغطوه، لكن ما مستور تستر ذات حجاب. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي على الجنازة وإن كان الإمام في تكبير الرابعة؟ السائل يقول هل يجوز أن نصلي على الجنازة وإن كان الإمام في التكبير الرابعة؟ يجوز. قل الله أكبر، قال السلام عليكم، قل السلام عليكم، وإن شئت قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات وسلمت. تقدم هذا وإلى لا؟ نعم أثابكم الله. ويقول السائل إن والدتي ذهبت في رمضان للعمرة، وفي أثناء الطواف طافت أربع أشواط فقط وتعبت، وابنها قام بتكميل أشواط الثانية، فهل هذا صحيح؟ السائلة تقول أمها طافت في البيت معتمرة كم شوط؟ أربع أشواط، وعجزت فأتم الأشواط ولدها عنها. أيجزئ هذا؟ الجواب لا يجزئ، لا يجزئ، لا يجزئ. وعمرتها ناقصة وعليها ذبح شاء حتى تكمل عمرتها. أثابكم الله. ويقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول هل من تركها بالكلية أمتها أو أخرها عن وقتها أفيدون مأجورين؟ من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، من تركها منا فقد كفر. والكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج منها. وهنا اعلموا أننا نقول لتارك الصلاة لما نستدعيه إلى المحكمة إلى الهيئة ودقت صلاة العصر قوم تصلي، قال ما نصلي أنا، فإن قال نصلي صلى استرحنا لا خلاف، فإن قال لا أصلي نقول لما لا أصلي، ننتظر قبل غروب الشمس بربع ساعة بقدر ما يتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس، قوم صلي. فإن قال لا أصلي لما؟ قال لا أعترف بصلاتكم هذه ولا بدينكم، هذا يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله لبيت المال، لأنه كان ملحدا كافرا. وإن قال ما نصلي أنا ما اعتدت عن الصلاة ما نصلي ما نصلي تركوني، وما هو بجاحد ولا منكر لها، يقام الحد يقتل حدا لا كفرا، ويغسل ويكفن ويصلي عليه عامة الناس لا فضلاؤهم، ويقبر في مقابر المسلمين ويورد. عرفتم الفرق بين الكفرين وإلى لا؟ الإمام الشافعي قال له كيف ترك الصلاة وقد كفر؟ قال وإذا أراد أن يدخل في الإسلام ماذا يقول؟ قل لا إله إلا محمد هو يقولها، قول أنا أشهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله، خاف في الإسلام ما خرج من الإسلام. فلهذا الواجب على الحكام المسلمين أن لا يسمحوا لتارك الصلاة يعيش أبدا. المحكمة ورجال الشرطة أو الهيئة إذا شاهدوا الرجل ما يصلي أو اشتكاه أبوه أو امرأته لا يصلي يستدعى إلى المحكمة وينتظر كما قدمنا. دقت ساعة الظهر قوم صلي، قال ما نصلي خلوه. دقت ساعة العصر قمنا نصلي، قال ما نصلي ما صلى. نؤخره إلى ما قبل غروب الشمس بربع ساعة بقدر ما يتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس. ثم إن أنكر جحودها، إن جحد وجودها وأنكرها وكذب بها يقتل كفرا لا حدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. وإن قال أنا أعترف بالصلاة وأنا فريضة الله وأنا كسلان وأنا ما أصلي من كذا، يقام عليه الحد فيقتل حدا لا كفرا. فهذا أصح ما تسمعون في هذه القضية. أثابكم الله. ويقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري؟ ما حكم الصلاة بين السواري؟ الجواب إذا كان بين السواري النعال توضع عادة يكره الصلاة بين السواري، لأن النعال موضوعة فيها وفيها وسخ وفيها نجاسة. وإذا كانت نظيفة ما فيها شيء، إذا كان الصفوف مكتملة وما وجدت تصلي بين السواري ولا حرج، ولكن إذا الصفوف متوفرة لا، لأن الصفوف منقطعة والصف الموصول أفضل من المقطوع. فالأفضل أن لا نصلي بين السواري إلا إذا اضطرنا إلى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل إذا وصى الرجل إذا مات أن يغسله فلان، ولكن هذا الرجل لا يعرف كيفية الغسل، فهل يعتبر ضيع الوصية؟ قال ميت أوصى في مرضه أن يغسله فلان، مات تعال يا فلان غسل الميت وصانا، قال أنا ما نعرف نغسل، ماذا نستطيع؟ يغسله مؤمن آخر وكفى. أثابكم الله. ويقول السائل إذا الشخص قتل نفسه فهل يعتبر كافرا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ يقول السائل إذا انتحر العبد وقتل نفسه هل يعتبر هذا كفر إلحاد ردة وإلا ماذا؟ الجواب هذا الذي انتحر إذا كان مؤمنا ويصلي ويزكي ويعبد الله ثم غلبه الشيطان واستولت عليه النفس الخبيثة فرمى نفسه من عال أو انتحر، فهذا يغسل ويكفن ويصلي عليه عامة المسلمين لا أفاضلهم، ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ولا حرج. أثابكم الله. وتقول السائلة لقد تزوجت رجل وبعد الزواج منه طلب مني أن لا أستر وجهي عن إخوانه وإلا يطلقني، فماذا أفعل وأنا الآن خائفة من الطلاق؟ أعيد السؤال. تقول تزوجها رجل وبعد الزواج طلب منها، انظر للمكان، تقول طلب منها أن تكشف وجهها عن إخوانه، طلب منها نعم وإلا طلقها وهي الآن خائفة من الطلاق. سمعتم هذه الخائفة ماذا تقول؟ يقول زوجها أمرها أن تكشف وجهها لإخوته لإخوانه وإلا يطلقها وهي خائفة. الكشف حرام والطلاق يضرني، ماذا نصنع؟ الجواب: ترفع أمرها إلى أقرباء هذا الرجل، إلى أبيه، إلى إخوته، إلى أعمامه، إلى المؤمنين في الحي، أن يؤدبوه ويقول لا تلزم امرأتك بهذا المنكر وهذا الباطل. فإن أصر قال أنا لا أعرف إلا هذا، ما نريد إلا هذا، تطلق ولا حرج، والله يرزق خيرا منه ألف مرة. أثابكم الله. وتقول السائلة: إذا كانت المرأة عدتها الشهرية 8 أيام أو 7 أيام ثم استمر معها الدم مرة واحدة أو مرتين، فما الحكم في ذلك؟ عادتها الشهرية 8 أيام. العادة الشهرية 7 أيام مثلا، ننظر يوم 7 ما انقطع الدم، خرج دم، ننظر أصفر أسود أحمر منتن كيف صورته، إن كان أصفر فقط في بياض فهذا ليس بدم حيض، تغتسل وتصوم وتصلي. وإن كان أسود أحمر منتن دم حيض تنتظر اليوم الأول في 8 أيام بدل 7، تنتظر اليوم الثاني في 8 أيام 6 أيام بعد 9 حتى ينقطع الدم، حتى إذا بلغت 13 ما بقي دم، تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا تميز الدم بعد يوم يومين وأصبح كدرة وصفة فقط هذا ليس بحيض وعليها تغتسل وتصلي، إلا إذا كان أسود منتن دم خاص هذا تنتظر يوم يوم يوم حتى تبلغ 13 وبعد ذلك تغتسل وتصلي. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: أيهما أصح، وضع اليدين على الصدر أم على السرة؟ بهلول يقول: أي السنتين أصح، وضع اليدين على الصدر أم على السرة للقائم في الصلاة جنازة أو فريضة أو نافلة؟ السنة الصحيحة على الصدر لأن الخشوع هو هكذا ما هو هكذا، والذين يضعون هكذا على سرتهم يقولون لأننا أمام الملك جل جلاله وعظم سلطانه، وكان الناس يقفون أمام الملوك وعندهم ستائر فقط يخاف أن يسقط منه الستارة يضع يديه على الستارة، قالوا هذه الوقفة التي تصبح أمام الملوك والعظماء. لكن مع الله عز وجل بين لنا رسول الله قال: ووضع يديه على صدره، هذا هو الصدر العظام. أثابكم الله. ويقول السائل: صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أنني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟ السائل يقول: صليت الظهر 3 ركعات وسلمت ثم تذكرت أني صليت 3، هل أعيد الصلاة أو أضيف ركعة إلى 3؟ الجواب: إذا كنت في مجلسك ما خرجت من المسجد ولا تحدثت ولا قم على الفور وأتي بالركعة واجد بعد السلام 2. وإن كنت ذكرت ذلك بعد ساعة بعد ما خرجت أعيد الصلاة بكاملها. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: أعيد هذه مسألة فقهية، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة وسلم، فقال أحد الأصحاب: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا لا ما قصرت ولا نسيت. قال: صليت 2 ركعة في الظهر. قام فصلى 2 ركعة وسجد بعد السلام. فمن هنا إذا نسيت الركعة أو 2 ركعة في صلاتك وتذكرت وأنت في مجلسك قبل ما تتكلم قبل ما تأكل تشرب، إذن قم كمل صلاتك واسجد بعد السلام. فإن أنت ما ذكرت ذلك إلا بعد ما مشيت وخرجت من المسجد قلت أنا ما صليت 4، يجب أن تعيد الصلاة كما فاتتك، الرباعية رباعية وثلاثية ثلاثية. أثابكم الله. ويقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة؟ السائل يقول: ما حكم من يؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر بنصف ساعة؟ الجواب: لما يا عبد الله تؤخرها؟ أعطينا عذرا من أعذاره. لما تؤخر إلى قبل الفجر؟ تريد أن تكون أفضل؟ والله ما تكون أفضل. تريد أن تنام كل النوم دفعك إلى هذا؟ صلي ونم. والصلاة صحيحة قبل الفجر صلاها في وقتها، لأن انتهاء صلاة العشاء مع طلوع الفجر. ولهذا الحائض إذا طهرت قبل الفجر، قامت الساعة الرابعة الثالثة والنصف الآن، وجدت نفسها طاهرة، تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لأن الليل ما زال للمغرب والعشاء. لكن لو استيقظت مع الفجر، طلع الفجر ووجدت نفسها طاهرة، ما تصلي، تغتسل وتصلي الصبح. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: لقد حج منذ 15 سنة ونزل من عرفة وحل من إحرامه وجامع زوجته، يقول هل في ذلك شيء؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأرفقها عليه ذبح شاة وعمرة، عليه ذبح شاة كفارة وعمرة يعتمر يأتي بها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة إلى الآباء الذين يأخذون أولادهم عند الحلاق ويقول له افعل له قصة كذا وكذا، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك الآخر، وقد نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه طريحة ولا صريحة ولا نصيحة. يقول السائل: بعض الرجال الغافلين يأتي بولده للحلاق ويجلس على الكرسي ويقول الحلاق احلق له كذا كذا كذا، يحلق بعض الشعر ويترك البعض، يجعلك البرنيط على راسه. هذا باطل باطل باطل، ومنكر ومنكر ومنكر، ولا يجوز. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق بعض الشعر الراس وترك البعض في احاديث صريحه، وهذا تقليد للضائعين واللاهين واللاعبين فقط. خلي شعر ولدك بكامله او يحلق راسه كاملا. وعلى الاباء ان يتوبوا الى الله ولا يضحوا بابنائهم بهذه الطريقه، هذا خطا لا يحل ولا يجوز ابدا. وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم.